بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول قدر الله لنا كل شيء فلما يحاسبنا سبحانه. طب وانت خليت بقى في مجال سبحانه، انت معترض؟ لا، الفهم القدر ما يبقاش كده، ده برضو من الاستدراك في قضية، برضو دي من المصائب، موضوع الكتب اللي بتدرس كده، ان العقيدة هنعمل ايه؟ روح يوم ونص خد الطحوية وروح. طب انا اخد القضاء والقدر كده ازاي؟ لازم اخد بداية تعظيم الله عز وجل. يبقى ازاي؟ ان احنا ندرس منزلة التعظيم في منازل الهروي وفي مدارج ابن القيم، اعرف ازاي عظم ربنا سبحانه وتعالى، عشان في زاوية في القضاء والقدر مظلمة، ضلمة خالص ما فيهاش معالم، مكتوب عليها لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون. عشان كده في اجوبة في القدر اجابتها ايه؟ وانت مالك؟ اجابتها كده، يعني ليه في ناس بتخش الجنة وناس بتخش النار؟ انت مالك؟ انت معتقد ان انت ممكن عقلك يطلع انه يفكر في حاجة زي دي؟ انت اقل واحقر من كده، لازم تفهم ده وتعرف ذاتك. وبتتكلم عن افعال ربنا وبتناقشه، مش هتعرف تبلغ. سيدنا موسى لما لقى ان ربنا اذن له في الكلام قال يبقى اذن في الرؤيا كمان، فقال ربي ارني انظر اليك، فاعلمه الله ان ما اذنت فيه هيأتك له، انت بشكلك ده ما تقدرش تسمعني. حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ما تستحملش. فصنعك صناعة عشان تقدر تسمعني. ما أنا عشان كده بقول لك وما قدر الله حق قدر، ما انتش عارف مين اللي بتكلمه، انتش عارف الكبير المتعالي. فعشان كده قاعد عايز اناقشك بقى واقول لك وعملت دول ليه ووديت دول ليه وكده، الكلام ده ما ينفعش، لانك ما خدتش العظمه الاول، تعظيم الاول. فاذا علمت ذلك تعرف ان ايه؟ طب بيحسن، بخليك في نفسك وفي النظر الى ارادتك. مش ربنا سبحانه وتعالى قدر عليك ان انت هتيجي هتهتدي او هتعصي؟ ما لقيت المسجد ليه؟ النهارده انا لما اشوفك اقول لك ايه؟ بقول لك ربنا جابك ولا بقول لك انت جيت؟ مش كده؟ لو خرجت بره وقابلت واحد رحت خبطه بالقلم، ايه يا جدع اللي بتعمله ده؟ قلت له والله ربنا قدر عليك كده، ده هيقبل الكلام ده ولا لك اراده معنيه؟ فخليك في ارادتك وتنحى عن اراده الله لانك مش تفهمها. ثم اذا من علينا وادخلنا جنته سيحاضرنا محاضره، مش النبي قال كده؟ ان منكم الا سيحاضره ربه محاضره. لما بقى يجي ميعاد محاضرتك سأله، قل له يا رب كيف دخل هؤلاء الجنة ودول دخلوا النار، وكيف قدرت علينا، وكيف كانت، أنا نفسي أسأل الأسئلة دي. ومن حسن ظنه بربه لا يعلم إلا أنه عليم حكيم. فلما قدر عليك عشان يدخل، مش عشان خاطر مش بيأذيك، انت عارف لو عرفت كده هيحسن ظنك، فمش هتسأل بالشكل ده. عشان كده الأخ ده أنا بقول له تنحى عن الفكرة دي، يعني بتقعدش تفكر في أفعال الله عز وجل، في ذات الله عز وجل وفي افعاله في خلقه من باب المناقشه. حاضر انا اطلع بس طلعه ده كملها، ما تكلمش كده، وانما انشغل بالطاعه. فاذا طهر قلبك لاحت الفطره. لما ربنا يا اخوه خلقنا بفطره وداعي خير، حطهولك كده، ربنا فطره حسنه تقدر تعرف بيها الحلو من الوحش، بس مش كل الحلو وكل الوحش، فهمت؟ عشان كده تأتي الشرائع. وفي داعي الله عز وجل ربنا حطه لك على قلبك. كل ما بتعمل معاصي كل ما الفطرة بتنتكس، وكل ما الشيطان بيسيطر، وكل ما داعي الله صوته يخفق. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الصراط، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على أول الصراط وعلى باب الصراط من يقول يا فلان ها هنا خير، امضي إلى الصراط وإياك أن تعوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، مين اللي بيقول لنا الكلام ده؟ قال القرآن. الله، يعني انا لي علاقه بالقرآن بحيث ان لما اجي اعصي ربنا الاقي ايه راحت خبطاني؟ مش النبي قال كده؟ هو بيندح عليك ويقول لك لا تعوج، الاقي ايه ولا ما الاقيش؟ لما تؤكد علاقتك بالله عز وجل والفطره تتصنفر تلاقي نفسك ايه؟ بقيت تقدر تفهم بقى، ساعتها هتحسن ظنك بالله عز وجل ومش هتقول الكلام ده. اتفضل يا اخويا. لا مش نفس المقام. هذا الأخ بيقول سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموت. عارف البخاري حطها في باب إيه دي؟ في باب الإيمان يزيد وينقص. ليه بقى؟ قال لك أصل سيدنا إبراهيم كان عاوز يزود إيمانه، عشان كده ربنا قال له أولم تؤمن؟ قال بلى. لا ده أنا أمنت إيمان بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال ابن عباس ليزداد إيماني. فأنا يا رب أعلم أنك تحيي وميت، يا رب أشوفها بقى بعيني، أشوف اللي بيحيي ويموت قدامي. ليه؟ أصله بيسعى إلى زيادة الإيمان، وده عمل الصالحين ودايما بيسعى لإيه؟ لزيادة الإيمان. والباب ده باب خطر يحتاج إلى مقدمة في الحقيقة.